إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 17 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الباب الذي ترجم له المؤلف بباب قضاء الفوائد، وهو الباب 15 من أبواب المواقيت، باب قضاء الفوائد. وذكرنا فيه حديثين يفيدان أن من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم بقي لنا في هذا الباب بعض الأحاديث، وتحدثنا في اللقاء الماضي عن تارك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها، هل يجوز له إن تاب أن يأتي بهذه الصلوات كمكفرات أم لا؟ وذكرنا أقوال العلماء في ذلك، وبينا أن قول الجمهور أنه يجب عليه أن يصلي الصلاة التي فاتته، يجب عليه أن يصلي جميع الصلوات التي تركها عامدا، وقالوا هذا أولى من تارك الصلاة ناسيا أو نائما. وخالف في ذلك بعض أهل العلم، ونصر القول الثاني الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، ومن مشايخنا المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ العسيمين رحمة الله عليهما. وذكرنا القول أو ذكرنا أدلة الفريقين في اللقاء الماضي، واليوم نتمم القول في هذا الباب. الحديث 70 بعد 400. قال: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، يعني ينام الإنسان، كلمة نومه عن الصلاة يعني أنه نام حتى خرج وقت الصلاة بدون تعمد منه، هو غلبه النوم فنام فخرج وقت الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، وأن التكليف مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، فبين أنه ليس هناك تفريط في النوم، لأن النائم غير مكلف ساعة نومه، وإنما المفرط من المستيقظ الذي ترك الصلاة عامدا، لكن النائم رفع عنه القلم فلا يقال عنه مفرط، وإنما التفريط ممن كان قادرا على أداء التكليف. فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. ما معنى كلمة إنما التفريط في اليقظة؟ يعني إنما يكون اسم التفريط على من لم يصلي الصلاة ولم يؤدها وهو مستيقظ مكلف، وأخرجها عن وقتها وهو مستيقظ عامد لتركها، فهذا نظرا لتهاونه وتكاسله يعد مفرطا. أما الذي نام ففي أثناء النوم لا يوجد تفريط لأن النائم غير مكلف. واضح؟ قال طبعا، قال رواه النسائي والترمذي وصححه. قال الحديث، قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا أبو داود من حديثي، أي من حديث أبي قتادة. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، ودائما ينقل عنه في التخريج الحافظ الإمام الشوكاني، ينقل عن عمدة الحفاظ وخاتمتهم من الإمام ابن حجر في التلخيص الحبير. قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم، وإسناد الحديث على شرط مسلم. ورواه مسلم بنحوه في قصة نومهم في صلاة الفجر، ولفظه: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك أي من نام، فمن فعل ذلك أي نام عن الصلاة فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلي عند وقتها، إذا كان في الغد فليصلي عند وقتها. طبعا هذا الحديث هنا أصار إشكالا عند البعض، ففهموا منه أنه يصليها إذا استيقظ، ثم إذا جاء وقتها من اليوم التالي صلى الصلاة قضاء. إذا تصلى الصلاة هنا كم مرة؟ مرتين. هذا الكلام فهمه البعض لأنه قال، وهذا الحديث صحيح الإمام مسلم: فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. ولكن هذا الحديث غير صريح في هذا، وإنما يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان يصلي إذا استيقظ، ولكن ليس معنى ذلك أنه إذا صلاها متأخرا نظرا للاستيقاظ فقد تغير وقتها. فإذا كان في الغد يصلي الصلاة صلاة الغد في وقتها. واضح؟ لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه كما رأيتم الحديث في قصة النوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث ماذا؟ كانوا في غزوة، ففي أثناء رجوعهم تعبوا جدا، فعرس الجيش، والتعريس هو ماذا؟ نزول الجيش ونومهم في الطريق، فاستراح الجيش ونام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لبلال: ارقب لنا الفجر، يعني احرس انت وراقب الفجر، اذا طلع الفجر ايقظنا. فغلب النوم عيني بلال، فنام بلال ايضا، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ وقد ضربتهم الشمس، الفجر طلع والشمس طلعت، وكان الجيش تعبان جدا فناموا، فاذا بهم يفوتهم الفجر حتى طلعت الشمس، فحينئذ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينتقلوا مسرعين من هذا المكان، وقال إنه وادي الشيطان. ثم بعد ذلك حتى طلعت الشمس وظهرت وأصبحت بيضاء نقية، فكانوا حينما اجتمع الجيش وتوضأوا أمره بالأذان، ثم صلى السنة، سنة الفجر القبلية، ثم صلى الفجر. وهذا يبين لك أن الصلاة المقضية تحكي الصلاة المؤداة، يعني على نفس ترتيبها: أذن وأقام وصلى السنة، سنة الفجر القبلية، ثم صلى الفجر جماعة وجهر في الصلاة مع أن الشمس طلعت. لكن القضاء يحكي، هذه قاعدة، القضاء يحكي الأداء. يعني إيه يحكي الأداء؟ يعني يحاكي الأداء مثله بالضبط، واخدين بالكم؟ فلما فعل ذلك ربما تبادر إلى الأذهان، أما الصلاة حينما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت فقد تغير وقتها، فقال لهم: فإذا كان من الغد فصلوا الصلاة في وقتها. إحنا صلينا متأخرين لعذر، لكن في اليوم التالي صلاة الفجر ما تغيرش. إيه؟ لحسن حد يخرج ويقول إيه؟ ما هو بعض الناس، مش كل اللي موجودين في الجيش من أهل العلم والفقه من أصحابه صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون معهم بعض الإيه؟ الأعراب وما شاكل ذلك، فربما ظنوا أن الصلاة قد تغير وقتها والرسول صلى الله عليه وسلم صلىها بعد طلوع الشمس، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك أي نام فليصلي حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلي عند وقتها. مش معنى أن الصلاة مطلوب بأنها تصلى إيه مرتين، فهمتم ولا لأ؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث يدل على أن النائم ليس بمكلف حال نومه، وهو إجماع. يبقى عدم تكليف النائم، عدم تكليف النائم هذا ليس فيه خلاف، بل هو أمر إيه مجمع عليه عند كافة العلماء. قال: ولا واحد يقول ولكن النائم إذا أفسد شيئا أو أتلف شيئا، واحد مثلا بيأتيه مرض مثلا السير أثناء النوم فقام فأتلف شيئا، يضمن أم لا يضمن؟ يضمن، مش كده ولا لأ؟ ده غير مكلف. وإيه يعني؟ هو المجنون لو أتلف شيئا للناس وليه يدفع ولا ما يدفعش؟ اليتيم الصغير غير المكلف، لو أفسد للناس شيئا يكلف ولا لا يكلف؟ يكلف، لأن المسؤول الوصي والولي مسؤول عنه، يمنعه من أن يضر الآخرين. فيقول لك: طيب إذا كان النائم غير المكلف هذا، إذا كسر شيئا أو أتلف شيئا يضمن، طيب ما هو مكلف. ونقول: لا، هذا ليس من التكليف، بل هذا من الأحكام الإيه الوضعية. فاكرين لما كنا بنشرح أصول الفقه وقسمنا الأحكام إلى أحكام تكليفية اللي هي الخمسة، وقلنا في أحكام إيه وضعية. يعني أحكام وضعية، الأحكام التكليفية إن هو مكلف، فمكلف افعل ولا تفعل، ولذلك انقسمت إلى كم حكم؟ خمسة، مش كده؟ الوجوب، وهذا أقوى شيء في الإجاب، أقوى شيء في الإجاب، ثم يلي الاستحباب، عكسه الحرام وأقل منه المكروه، ومستوى الطرفين اللي في المنتصف إيه؟ المباح. دي الأحكام الخمسة. يبقى هذه مبنية على إيه؟ افعل ولا تفعل، فإن فعل فعل أسيب، وإن ترك ما أمر به ها أثم، وكذلك إن فعل ما نهي عنه أثم، وإن تركه بنية أسيب. واضح؟ وإن كان الأمر مباحا الفعل والترك يستويان. دي أحكام تكليفية، مكلف، وهذه الأحكام لا تكون إلا في حق من؟ المكلف، المسلم العاقل البالغ، مش كده ولا لا؟ كويس قوي. والنائم مرفوع عنه القلم مدة نومه. طيب غير المكلف لو أفسد للآخرين، نقول: ده هنا بقى مفيش أمر ليه، وملوش علاقة بالأمر والنهي عشان أديله الأحكام الخمسة. وإنما هناك أحكام وضعت لوجود أسباب أو شروط أو انتفاء موانع، فهذه سميت أحكام إيه؟ وضعية، مش كده ولا لا؟ فالحكم الوضعي أن يجعل المشرع شيئا سببا لشيء، أو شرطا له، أو مانعا منه، مش كده ولا إيه؟ مش هو ده تعريف الحكم الوضعي ولا لأ؟ ولذلك أما جم يوجبوا من أوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ما هو الصبي اليتيم اللي عنده مال ورثه تجب فيه الزكاة ولا ما تجبش؟ خلاف. طب من أوجبها؟ رد على الآخرين وقال لهم: أنا ما أوجبتش عليه هذا من باب الإيه؟ من باب الأحكام التكليفية، وغير مكلف. ولذلك قالوا: ووجوب الزكاة في مال الصبي ليس تكليفا، بل ملك النصاب كان سببا في مطالبته بعد البلوغ أوليه. واخدين بالكم ولا لأ؟ قالوا كده، قالوا: ووجوب الزكاة في مال الصبي ليس إيه؟ ليس تكليفا، لأنه لو قال تكليف يبقى مشكلة، كيف تكلف من رفع عنه القلم؟ قال: بل أنا ببص للمال بصرف النظر عن المالك، المالك غير مكلف لكن ملك النصاب كان سببا في مطالبته بعد البلوغ او مطالبة الولي. واضح الصورة ولا لا؟ فجعلوه من باب الاحكام الايه؟ الوضعية وليس الاحكام التكليفية. ماشي. فهنا الامام الشوكاني بيقول ايه؟ الحديث يدل على ان النائم ليس بمكلف. الكلام واضح ولا صعب؟ واضح. قال الحديث يدل على ان النائم ليس بمكلف حال نومه وهو اجماع. قال ولا ينافي ايجاب الضمان عليه لما اتلفه والزامه ارش ما جناه. ارش القرش اللي هو ارش الايه؟ ارش الجنايات. ارش الجنايات اللي هو الشيء اللي بيدفع في مقابلة الجناية. يعني من جنى على إنسان فيما دون القصاص، فيما دون القصاص اللي هي أحكام الديات، فالشيء الذي يقدر بمال معين يسمى هذا المال المقدر اسمه إيه يا أخوانا؟ أرش الجنايات. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال هنا ولا ينافيه إيجاب الضمان عليه إن ضمن ما أفسده. إيجاب الضمان عليه لما أتلفه، لو أتلف شيئا يضمنه، تمام؟ أراق عسلا أو لبنا يدفع ثمنه، مش كده ولا لأ؟ وإلزام أرش ما جنى، لو ضرب أحدا فجرحه والجرح فيه حكومة مثلا، بالحكومة اللي هي أدنى من الإيه يا أخوانا؟ من الأشياء التي وردت فيها الدية المنصوصة، فحينئذ سيأتي ما يكلف بما يقال حكومة، مش الحكومة يعني، يعني يحتكم إلى أحد من المتخصصين في هذا الأمر فيقومون بماذا؟ بتقدير أرش الجناية. فيقول هنا وإلزامه أرش ما جنى. وهذه الأمور تدرس في أحكام الجنايات وأحكام الديات والقصاص وما شاكل ذلك، كما سيجي إن شاء الله في آخر الكتاب. قال ولا ينافي إيجاب الضمان عليه لما أتلفه وإلزامه أرشى ما جناه، لأن ذلك من الأحكام الوضعية لا التكليفية. قال وأحكام الوضع تلزم النائمة والصبية والمجنون بالاتفاق. واخد بالكم ولا ليست مسألة فيها خلاف. قال وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول. طب النوم بقى، ما ممكن النوم يختلف من وقت لآخر، يعني واحد أذن الظهر فنام يجوز ماشي، كان تعبان وما استطاعش، لكن يأتي الساعة مثلا العصر بيدن الساعة مثلا 3:30 يروح نام الساعة 3. طب ده الوقت اضيق، هو عارف نفسه انه لو نام مش أقل من ساعتين ولا حاجة، طب ده يجوز له ولا ما يجوزش؟ يبقى انت كده دخلت في وقت الايه يا اخوانا؟ الوقت المضيق، تمام؟ فالعلماء يتكلموا في هذه المساله. قال وظاهر الحديث انه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاه او بعده قبل تضيقه. يبقى سواء هيصلي الظهر قبل ان يؤذن ده ما فيش مشكله فيه، طب صلى الظهر بعد الاذان قد يفتح، قد تعبان ماشي، طب الساعه 2:30 بقى او 3 والعصر بيدنا على 3:30، دخلنا هنا في الإشكالية اللي هو تضيق الايه؟ الوقت. قال وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم، الظاهر سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه، اللي هو ايه؟ لأنه بيقول ليس في النوم تفريط، فلم يقيد أي نوم ولا في أي وقت من الأوقات. قال وقيل، يعني من بعض أهل العلم، إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آسما. واخد بالك؟ وطبعا الاسم لن يكون في النوم، وإنما الاسم في ماذا؟ في أن النوم سيكون ذريعة لارتكاب محرم. واضح؟ قال قال وقيل إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت. تضيق الوقت يعني إيه؟ الوقت تضيق وأصبح دخلنا على وقت الصلاة التي تليها، واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما. قال والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم، لو نظرنا للنوم في حد ذاته لا إثم عليه، لأنه فعله في وقت يباح فعله، يباح فعله فيه، فيشمله الحديث. وأما إذا يبقى لنا نظرتين، نظرة مجردة للنوم، النوم ما فيهوش شيء. الأمر الثاني أنه أي وقت من الممكن أن ينام فيه الإنسان. قال وأما إذا نظر إلى التسبب به، لأنه سيتسبب في ترك الإيه؟ الصلاة، تمام؟ وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال في العصيان بذلك. طبعا يبقى الإنسان لا يجوز له أن ينام إلا إذا دخل عليه الوقت، إلا أن يصلي ثم ينام، ينام يصلي ثم ينام، تمام؟ قال ولا شك في اسم من نام بعد تضيق الوقت لتعلق الخطاب به، لأن طبعا إذا أصبح فاضل على الظهر ويخرج ربع ساعة ما يجيش يقولك ده هو الوقت ده اللي يصلي فيه الصلاة، ده أصبح هذا الوقت وقت مضيق جدا هو الذي ستقام فيه الصلاة، فكيف ينام فيه؟ يبقى هنا حرم النوم يقينا، صح؟ حرم النوم يقينا. فقال ولا شك في اسم من نام بعد تضيق الوقت لتعلق الخطاب به، والنوم مانع من الامتثال. النوم أصبح مانعا من الامتثال لأمر الشرع، فحينئذ يصبح النوم في ذلك الوقت محرما. قال والواجب إزالة المانع، وقد تقدم الكلام على قوله في الحديث فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، ذلك شرح في الحديث السابق في الأسبوع الماضي. ثم قال الحديث 81 بعد 400، وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الفجر التي ذكرناها لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يراقب الفجر، القصة رويت من عدة طرق. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الفجر، ورواها مسلم والبخاري بقصة طويلة، قصة طويلة، قصة طويلة جدا، واخدين بالكم لأنه حدث فيها أمور. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء، الركعتين دول اللي هم يا أخوانا سنة الفجر القبلية، ثم صلى الغداء. ما هي الغداء؟ الفجر. بص الفجر له ثلاثة أسماء، الغداء والفجر والصبح. بعض الناس يقول لك أنا صليت الفجر، طب أصلي الصبح إمتى بقى؟ ويفتكر نفسه لو صحي مثلا ما صلاش الفجر يبقى اسمه صبح، لو صلى بعد طلوع الشمس يبقى اسمه صبح، ولو صلى في وقته في الفجر يبقى فجر. هذا خطأ، هو الصلاة المفروضة في ذلك الوقت إيه؟ هي واحدة اللي هي صلاة الإيه؟ الفجر، واسمها إيه؟ الصبح، واسمها إيه؟ الغداء، واخدين بالكم؟ فقال في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني سنة الفجر القبلية، ثم صلى الغداء يعني الفجر الفرض، فصنع كما كان يصنع كل يوم. الحديث رواه أحمد ومسلم والحديث صحيح. معنى كلمة صنع كما يصنع كل يوم يعني إيه؟ اللي عمله في صلاة الفجر عمله في صلاة القضاء، لما صلى الصلاة قضاء صلى بنفس الكيفية. هيدخل في ذلك إيه؟ إنه ظهر في الصلاة، تمام؟ بعد طلوع الشمس، تمام؟ قال الحديث أورده مسلم مطولا، حديث طويل في مسلم والبخاري القصة، لكن حديث أبي قتادة في مسلم مطولا. قال وذكر في أي مسلم قصة أبي قتادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه عليه الصلاة والسلام على راحلته، وأن أبا قتادة دعمه 3 مرات. دعمه يعني إيه؟ أسنده حتى لا يقع، عمل ذراعه إيه؟ دعامة، واخدين بالكم؟ دعم الرسول عليه الصلاة والسلام 3 مرات. طبعا هذه القصة قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينام قلبي، فكيف نام الرسول صلى الله عليه وسلم هنا حتى خرج الوقت؟ رب العالمين يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينام ويضيع منه الوقت حتى يشرع للناس. كان من الممكن أن يوقظه جبريل، ولكن رب العالمين شاء حتى ماذا نفعل نحن لو حدث لنا هذا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث له أمور معينة حتى يعلم الأمة، فكان سؤال، تخيل لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينس في الصلاة، كيف كنا نتعلم سجود السهو وأحكام السهو في الصلاة؟ فلما نسي في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم أنساه ربه، فماذا كانت النتيجة؟ علمنا كيفية سجود السهو والصلاة، مش كده؟ فاكرين لما صلى الظهر أربع ركعات صلى كم ركعة؟ اثنتين، مش كده؟ فلما التفت إلى الصحابة قال، الكل سكت، الرسول صلى الله عليه وسلم هيبة قوية جدا، فأحد الصحابة اسمه ذو اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم صفة ذو اليدين، هذه الصفة فيه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، قال بل بعض ذلك قد كان، قال كل ذلك لم يكن، نسي أنه نسي، انظر نسي أنه نسي، فقال كل ذلك لم يكن، أقصرت أم نسيت؟ لم أقصر ولم تقصر، لم تقصر الصلاة ولم أنسى، قال بل بعض ذلك قد كان، قال كل ذلك لم يكن. ثم التفت إلى الصحابة، أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فأتم الصلاة ثم بشر، إنما أنا إيه؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن هو بشر، يمرض كما نمرض، يجوع كما نجوع، يشرب كما نشرب، يحتاج إلى الخلاء كما نحتاج، يبكي كما نبكي، يدمع كما ندمع، يحزن كما نحزن، يفرح كما نفرح، يشتهي كما نشتهي، بشر ليس بملك، ولو كان غير ذلك لم يكن بشرا. ورب العالمين لو شاء أن يجعل ملائكة في الأرض، لو شاء أن ينزل ملائكة لأنزل ملائكة، ولكنه سبحانه اختار أن يكون الرسول بشرا. لماذا؟ تخيل لو أنه ملك لا ينسى ولا يجوع ولا يعطش ولا، ويبقى أسوة لك وقدوة، كيف يكون أسوة وقدوة لجبريل؟ يعني يأتي مثلا يقول لك إيه؟ اصبر كما صبر جبريل، أقول هل أنا مثل جبريل علشان أصبر؟ أين قوة تحملي من قوة تحمل جبريل؟ مش كده ولا إيه؟ أنت يعني فين قوة تحملنا؟ لا تأكل كما لا يأكل جبريل، طب هو لا يأكل، الملك لا يأكل، طب أنا مجوف ومحتاج أكل، لو هموت لو ما أكلتش، ولو ما شربتش هموت، مش كده ولا إيه؟ ولو ما تنفستش هواء هموت، وأنا مخلوق من أجل أن أنجب وأن يكون لي أولاد، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، لابد أنك يكون لك زوج وأولاد وهكذا، أنت لابد أن تذهب إلى الخلاء، أنت تمرض، أنت لابد أن يكون الرسول مثلك تماما، مثلك في مثل هذه، غاية الأمر أنه يختلف عنك في شيء واحد، يوحى إلي، ده موطن الإيه؟ العصمة، وموطن القدوة، وموطن بقى الاتساء والاهتمام به والاتباع، انه يوحى اليه، ده الفرق بقى بين اللي هناك وبين، يبقى انت مثله في البشريه، بتاكل زيه بتشرب زيه ويموت كما نموت، وما صلى الله عليه وسلم وكل الرسل كما قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وانت بشر فستموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وزي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيموت، وقيلت له صراحة في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، تمام. إذن معنى ذلك له خصوصيات، نعم، ولكن هذه الخصوصيات لا تخرجه عن كونه إيه؟ بشرا. يجي بقى يقول لك أصل خلق من نور، أصل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم، ما هو تفضل ما هو من حبك للشيخ بتقعد ترفع في درجات الشيخ، الشيخ مش زينا يا اخوان، اوعى تفتكر انه زينا، لا لا ده حاجة تانية، ده الشيخ، وشوية شوية تخلي الشيخ بقى ده الشيخ، ده حاجة تانية خالص، التصوف بقى، وذلك الشيخ ما بيغلطش، ما بينساش، وتتحكي حكاوة وحواديته، في ناس بتبقى حوالين كل شيخ كده عصابة، العصابة دي رجال كهنوت، يصنعوا الكهنوت للشيخ يقول لك خلي بالك اوعى ده بيقولوا عليه كذا وكذا. كان زمان تيجي يحكوا لنا حواديت عن بعض المشايخ ويبقى الشيخ معذور وغلبان ولا يعرف شيء من هذه الامور، لكن في شويه عيال لا تصلح ان تكون طلبه علم، هم يصلحوا فقط ان يكونوا صناع اساطير، بيصنع الاسطوره لانه بيعيش عليها، هو عايش على الاسطوره دي، بسقوط الاسطوره هو بينهار، وذاك لو مات الشيخ هيضرب بالجزمه. واخدين بالكم؟ لا مالوش اي وجود، هوى فقاقيع صابون لا قيمه لهم على الاطلاق، مش طلاب علم. ولذلك اللي زي دول اول ما تلاقيهم كده لو انت بقى طالب علم وشيخ اطردهم، قول لهم اجري يا دي روح اصلح حالك واشتغل روح اعمل اي حاجه، ما تخليهمش حواليك، مش طلاب علم، ما يجيلكش غير اللي عايز يستفيد فقط. وذلك رب العالمين قال واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه الذين يؤمنون باياتنا. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي صادقين. ولذلك كان اللي حول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم صحابه الاعظم نبي، لم يكن حول النبي صلى الله عليه وسلم منافقين، كان في المدينه منافقون لكن ما كانوش حول النبي صلى الله عليه وسلم. اياكم ان تظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يخدع وان يكون حوله مجموعه من المنافقين كما يدعي المجرمون من الرافضه، مستحيل. حتى لو الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعرفهم رب العالمين سيكشفهم له وسيرسل إليه جبريل أو ينفث في روعه عليه الصلاة والسلام، إن روح القدس نفث في روعه فحينئذ يعلم. ولما قال له وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة لا تعلمهم نحن. حاضر حاضر حاضر شو علي بس كده. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. بعد ذلك أعلم الله رسوله عليه الصلاة والسلام بكل المنافقين، بأعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يخدع الرسول تمام، لكن المشايخ تخدع، المشايخ تخدع. ما انتوا بتقولوا إن الشيخ عبد العزيز ابن باز كان في ناس في السكرتاريا واللي حوالين منه قطبيين دسوا له وكانوا حوالين منه، وذاك نجد تلامذة الشيخ ابن باز بعضهم مش كلهم طبعا معاذ الله، وتلامذة للعسيمين وتلامذة للشيخ فلان، كانوا كلهم سروريين وقطبيين حوالين المشايخ. في ايه؟ ايه المانع من ان اي شيخ من المشايخ يكون حوله مجموعة من المنتفعين من حول الشيخ؟ هذه قضية مفروغ منها ومنتهية. احنا هنطبق الكلام على ابن باز ونيجي ما نطبقوش على عادل السيد؟ لا، يتطبق عليا وعلى اللي جابوني. وما احنا قلنا على ابن باز وجاز الكلام ومشي الكلام مش كده ولا لا؟ وارتحل في البلدان واصبح الناس لما يجي تقول ده تلميذ الشيخ ابن باز يقول لك لا لا لا ما كان كذا كذا والمشايخ فضحوه واظهروا الامر. طب في ايه؟ ما هي هي نفس الكلمه ولا ايه؟ فاياكم يا اخوانا أن تركنوا إلى هذه الأمور، وإياك أن تكون من هذه الكائنات التي تعيش بأسماء بعض المشايخ. رب العالمين حينما تموت مش هيجي مش هيأتي الأمر يوم القيامة يقال يا رب أنا كنت تلميذ الشيخ فلان، لا يا حبيبي. ماذا أجبتم المرسلين؟ هتسأل أسئلة كما هيسأل الشيخ. كل إنسان سيسأل عن نفسه. فأعد للأسئلة جوابا، اوعى تفتكر يوم القيامة سيأتي أحد يفتح باب الجنة ويقول كل اللي معايا يخشوا. في بعض الناس تربية صوفية فاكرين الأمر، يقول لك فين محاسيب الشيخ؟ الجماعة دول من محاسيب الشيخ جمال باظة فيخشوا مش كده ولا لا؟ كل إنسان سيسأل عما كلف به، ماذا فعلت؟ رب العالمين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت، مش الشيخ فلان، أفأنت تنقذ من في النار؟ محمد ينقذ من في النار؟ لا، رب العالمين علمه في القرآن الكريم وقال له إيه؟ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فماذا رد نوح؟ رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من ده ابنه. وليكن، مفيش مجاملة عند الله، مفيش مجاملة عند رب العالمين، ده ابن نوح. قال إنه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فعش. طب إبراهيم أبوه إبراهيم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. كل هذا الإرث العظيم قال لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالها يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عما اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، مش بنت حيي، لا بيكلم مين؟ عمته صفية بنت عبد المطلب عمته، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، سألوني من مالي ما شئت إن لم لكوا خذوه. مع أنه لو مات صلى الله عليه وسلم ما فيش ميراث كمان، ومع ذلك لو أنا حي وفي حاجة معايا أديها لكم، مش أبخل عليكم، مش أبخل على أهلي، لكن اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله. يا أيها المشايخ قولوا لطلابكم اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. كل شيخ يقول لطلابه اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله. لأن المشكلة بقى أن الشيخ ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي مضمون له الجنة، لكن الشيخ ده ممكن يبقى شيخ وبسم الله ما شاء الله أمام الناس، وممكن يكون من أهل النار. فاحذروا يا طلاب العلم، احذروا يا طلاب العلم. كان أحد مشايخنا الله يرحمه رحمة واسعة، كان بعض الناس يقول له الله ادعي لي يا شيخ أبقى معك في الآخر، وانت عارف أنا هبقى فين يا ابني، انت عارف يا ابني أنا هبقى فين، ده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أدري، قل لا أدري، قل ما لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى، لا أدري وما أدري ما يفعل بي، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما أدري. بعد قيل إن هذه الآية نزلت قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم المآل، لكن هذا الكلام سينطبق على من دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما فيش شيخ مضمون عارف نفسه ومكانته إيه في الله. سبحان الله، هنكذب على الله تبارك وتعالى؟ إننا لا نضمن لأحد جنة ولا نارا، بل إننا من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بنص، وذلك بنقول العشرة المبشرون بالجنة وهكذا. نرجع إلى ما كنا بصدد. يقول وأن أبا قتادة دعمه ثلاث مرات، هي دي اللي فتحت علينا الباب، مش كده؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يجعله ينسى، يجعله يفعل كذا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلم الأمة، لأنه هو الأسوة والقدوة. وأخرج النسائي وابن ماجه طرفا منه، أي من الحديث، والحديث صحيح. قوله ثم أذن بلال، ثم أذن بلال، فيه استحباب الأذان للصلاة الفائتة. الوقت عدى ومر، ومع ذلك أذن في الناس بالفجر بعد طلوع الشمس. طبعا هناك أقوال متعددة للعلماء ستأتي في أبواب الأذان في قضية أذان الصلاة الفائتة، فإنه إن كان في بعض الأقوال تقول، وده قول نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رواه حرب عنه، إنه كان في سفر، إذ كان في سفر، إن كان في سفر أذن، لأن جماعة المسلمين هم الموجودين في السفر وحدهم، وإن كان في الحضر لم يؤذن وإنما يقيم فقط، واخدين بالكم؟ تمام؟ لكن في السفر يؤذن. وهذا رواية عن الإمام أحمد للاكتفاء بأذان أهل البلد. ومأخذ الاختلاف بين العلماء كما سيجيء، هل الأذان حق الوقت؟ هل الأذان حق للوقت أم حق لإقامة الصلاة المفروضة، أم حق لجماعة المسلمين الموجودين في مكان معين؟ كان في جماعة المسلمين على العموم، وإنما جماعة المسلمين الموجودين في الإيه؟ في هذا المكان، تمام؟ وعلى هذا يشرع للجماعة بكل حال، فإن كانوا في السفر هم الجماعة لا يوجد غيرهم، فهؤلاء لو استيقظوا بعد الأذان وأذانهم واحد فلا بد أن يؤذنوا به، بعكس لما يكونوا في الحضر يجي بعض الناس لفجأة كده، ناس استيقظت الصبح مثلا الساعة 9 الصبح، راح واحد ماسك الميكروفون وراح مأذن، ده هتحصل مشكلة، مش كده ولا إيه؟ قال: ثم أذن بلال في استحباب الأذان للصلاة الفائتة، قوله فصلى إلى آخره، إلى آخر الحديث، فيه استحباب قضاء السنة الراتبة، لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداء هما سنة الصبح، واضح؟ يبقى سنة الصبح. قوله كما كان يصنع كل يوم في إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها، قلنا القضاء يحكي الإيه؟ الأداء، فيؤخذ منه أن فائتة الصبح يقنت فيها، وإلى ذلك ذهبت الشافعية، وسيأتي الكلام على القنوت وتحقيق ما هو الحق فيه. يعني إن كنا على مذهب الشافعية ونقول بوجوب القنوت في صلاة الفجر، يبقى لو تأخر الإنسان وفاتته الفجر وصلى متأخرا بعد طلوع الشمس معذورا، فماذا سيفعل؟ سيقنط، تمام ولا لا؟ لكن هذا لو قلنا أن القنوت أصلا يجوز، لأن هناك قول آخر بأن القنوت في الفجر إيه؟ بدعة، مش كده ولا لا؟ هذا الكلام سيأتي، لكن إحنا بنتكلم عن الذين يقولون إن القنوت عندنا واجب أو مستحب أو جائز، يبقى سيفعله كذلك بعد طلوع الإيه؟ الشمس. أما الكلام على القنوت وبيان الحق فيه فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. قال: ويؤخذ منه أيضا أنه يجهر في الصبح المقضية بعد طلوع الشمس، يجهر يقرأ قراءة إيه؟ جهر، زي ما بيقرأ في صلاة العيد. ولهذا قال المصنف رحمه الله، وفيه المصنف اللي هو مين؟ ابن تيمية، وفيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارا، لأن الحديث بيقول إيه يا أخوانا؟ بيقول: ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال: وقال بعض أصحاب الشافعي إنه يسن فقط، أي الجهر، اللي هو الجهر، نعم، وحمل قوله كما كان يصنع على الأفعال فقط، وفيه ضعف، يعني قال إنه صنع كما يصنع كل يوم، هذا في الأفعال، يعني الركعة ركعتين بيصلي ركعتين، لكن الأقوال لا، بما فيها الجهر بالقنوط. قاله بعض الشافعية، قال: وفيه ضعف، كل ذلك مبني على جواز القنوط أو وجوبه، تمام يا إخوانا؟ لكن الكلام سيأتي فيه بمشيئة الله تعالى في وقته. الحديث 82 بعد 400، وعن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه قال: سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلبس السرى اللي هو يا إخوانا السري، اللي هو الإنسان يسير في الليل، تمام؟ سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في آخر الليل عرسنا، عرسنا بمعنى إيه؟ نزلنا للاستراحة، عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوري، إلى طهوري، الطهوري اللي هو إيه يا أخوانا؟ الماء الذي يتوضأ به. ثم أمر بلالا، طبعا الحديث هو قال رواه أحمد في المسند، فلما رجعنا إلى المسند وجدنا أن الحديث فيه اختصار، ففي جملة هنا ساقطا نقولها، اللي هي بين قوله فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوري، قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا، يعني لا تنزعجوا واسكنوا، أمرهم بالسكينة، ثم ارتحلنا، تركنا المكان، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن. طبعا البعض ظن هنا أنه صار حتى ارتفعت الشمس، لماذا؟ حتى يخرج من وقت الكراهة. هذا خطأ، هذا الظن خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا، وإنما علل ذلك في بعض الأحاديث بقوله ماذا؟ هذا وادي الشيطان، واضح الكلام؟ فعلله بوجود الشيطان. فقال: ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر اللي هي سنة الفجر، ثم قام فصل أقام الصلاة يعني بعد الأذان، فصلينا. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ اسمع بقى أهو، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ يعني نهاكم عن الربا، يقبل منكم الربا الصلاة بصلاتين، واخدين بالكم ولا لا؟ قال: الحديث رواه أحمد في مسنده. قلت: وصحح هذه الرواية رواية الحسن عن عمران الألباني في صحيح أبي داود في المجلد الثاني في صفحة 339. أتكلم عن الصحيح والضعيف، لا أتكلم عن الحديث الذي قسم فيه الكتاب وتكلم عليه سريعا، لا، بنتكلم عن الكتاب الأصلي صحيح وضعيف أبي داود اللي بيطيل فيه وصار فيه على نمط الضعيفة والصحيحة وإرواء الغليل، واخدين بالكم ولا لا؟ قال الشيخ الألباني: والحسن البصري سمع من عمران خلافا للبعض، لأن في خلاف في سماع الحسن البصري من عمران، والحسن مدلس، فهل الحسن لم يسمع من عمران؟ من قال بذلك كالإمام أحمد وغيره قالوا إن الحديث منقطع، ومن قال إن الحسن سمع من عمران هيبقى الحديث متصلا. الشيخ الألباني بقى بيقول إيه؟ والحسن سمع من عمران، ولكن لكونه مدلسا فلا بد من تصريحه بالسماع، وقد صرح في هذا الحديث في رواية عن هشام عنه. إذن هنا إيه؟ انكشفت شبهة الإيه؟ التدليس، تمام يا إخواننا؟ فأصبح الحديث إيه؟ صحيحا، تمام؟ وهذه النكتة التي ذكرها الألباني غابت عن الأرناؤوط في تعليقي على المسند هو ومعاونوه، فضعفوا الزيادة الأخيرة في الحديث، ضعفوا الزيادة الأخيرة في الحديث التي فيها أنهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم، قالوا لأن الحديث منقطع، الحسن لم يسمع من مين؟ من عمران، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الشيخ الألباني لما أطال في التخريج أتى بروايات دللت على كون الحسن سمع من عمران، بل صرح بالسماع من عمران في بعض روايات هذا الحديث. فهذا يراجع في المجلد الثاني من صحيح سنن أبي داود رحمة الله عليه. قال الشيخ الشوكاني: الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وابن أبي شيبة والطبراني. قال: وأخرجه البخاري ومسلم مطولا عن أبي رجاء العطاردي عن عمران، وليس فيهما ذكر الأذان والإقامة ولا قوله. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نعيدها؟ فقال: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم؟ كل هذه الزيادات غير موجودة في الصحيحين، واضح؟ ولكنها كما رأيتم قد جاءت في بعض الكتب الأخرى وصحت. قال الشوكاني: وأخرجه أبو داود أي في سننه من حديث الحسن عن عمران، وفي ذكر الأذان والإقامة دون قوله فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث المذكور. قلت: ولكن هذه الزيادة صححها الألباني كما ذكرت في صحيح سنن أبي داود، وهي نص في المسألة. فلما لم تصح لدى الشوكاني حدث عنده كما رأيتم هنا إيه؟ شيء من الإشكال. قال: ولكنه أخرج هذه الزيادة التي في حديث الباب النسائي وذكرها الحافظ في الفتح واحتج بها، وقال إنها في سنن النسائي، وأنا فليت النسائي لكي أقف على هذه الرواية فلم أجدها يعني للأسف. قال: وذكرها الحافظ في الفتح واحتج بها، يعني نسبها للنسائي واحتج بها، ممكن يكون نظري عدى يعني، لأن الحافظ ابن حجر لما يقول لك رواه النسائي مش هاجي أنا استدرك عليه، مع إن أنا تعبت عشان أجد الرواية في النسائي ما لقيتهاش، بس والشيخ الألباني لم يشر إليها على الإطلاق في تحقيقه في صحيح سنن أبي داود وتعداده للروايات. فذكر أن الدارقطني وأن البيهقي وأن وأن، ولكن أيضا لم يذكر النسائي. قال: ويعارضها، يعارض هذه الزيادة، أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم، ويعارضها ما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: فإذا كان الغد فليصلي عند وقتها، وهذه التي وجهناها قبل ذلك، وهذا التوجيه موجود عندهم هنا، يعني ليس من كيسي. نعم. يقول: وما في سنن أبي داود من حديث عمران ابن حصين بلفظ: من أدرك منكم صلاة الغداء من غد صالحا فليقضي معها مثلها. عندك معها ولا مش موجودة؟ مش موجودة، أضيفوها، لأنه هو نقل عن ابن حجر في الفتح، وابن حجر ثبت هذه اللفظة في الفتح، ولما رجعت إلى سنن أبي داود وجدتها ثابتة كذلك. فإذا هذا الخطأ من إيه؟ لو موجود عندكم في كل النسخ يبقى من الشوكاني نفسه، تمام؟ وإلا كانت من الطبعة المحققة، لكن كلمة معها موجودة في سنن أبي داود، وموجودة في كذلك في فتح الباري، تمام يا أخوانا؟ نعم. اللي هي إيه؟ نعيد الحديث تاني. قال: وما في سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين بلفظ: من أدرك منكم صلاة الغداء من غد، يعني اليوم الثاني، صالحا، يعني قادرا على الصلاة وليس عنده مانع، فليقضي معها مثلها. يبقى هنا أمر أن الصلاة تصلى كم مرة؟ مرتين. بقى هنا بقى فيش إشكال، هنا مش هيأتي الكلام اللي في صحيح مسلم، مش كده ولا لا؟ قال: ويشهد لصحة تلك الرواية ما تقدم في أول الباب من حديث أنس بلفظ، طبعا بيقول لك ويشهد لصحة تلك الرواية، أنهي تلك الرواية اللي هي أنهي؟ قولوا بقى. اللي يفسر لا غلط، لو قال هذه الرواية يبقى بيشير إليها لأنها القريبة، لكن تلك للبعيدة اللي هي رواية الباب اللي هي أينهاكم ربكم تعالى عن الربا. واضح الكلام يا إخوانا؟ صحصحوا، مركزين؟ ماشي. فقال: ويشهد لصحة تلك الرواية ما تقدم في أول، لأن حديث أنس لا كفارة لا إلا ذلك، يشهد لي إيه؟ لحديث الباب، لأنه بيقول لا كفارة لا إلا ذلك، اللي أن تصلى حين التذكر بس. فلو هتعاد مرة تانية يبقى مخالفة لقوله لا كفارة لا إلا ذلك، ما هذا الحديث جاء بأسلوب الحصر، لا كفارة لا إلا ذلك، يبقى هو ايه؟ تصلى مرة واحدة بس، مش كده؟ واضح الكلام؟ فقال: ويشهد لصحة تلك الرواية ما تقدم في أول الباب من حديث أنس بلفظ لا كفارة لا إلا ذلك. ويدل على صحتها أيضا هذه الزيادة اللي معنا في الحديث، مش رواية أبي داود. قال: ويدل على صحتها إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التي فعلها النائم عند استيقاظه والساهي عند ذكره إذا حضر وقتها. واضح؟ المسلمون أجمعوا على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة مرتين، مش كده ولا لا؟ قال: كما صرح بذلك الخطابي والحافظ ابن حجر. قال: والمعارضة برواية مسلم. طب هيبقى معنى كده هنبقى عندنا مشكلتين، المشكلة الأولى إيه؟ ها؟ حديث مسلم وحديث أبي داود. قال: أما حديث مسلم والمعارضة برواية مسلم السابقة غير صحيحة، مش الرواية الغير صحيحة، المعارضة من باب الإيه؟ الدراية وليس الرواية. والمعارضة برواية مسلم السابقة غير صحيحة لاحتمال أن يريد بقوله فليصليها عند وقتها، أي الصلاة التي تحضره، الصلاة الجديدة، لأنه ربما توهم أن وقتها قد تحول إلى ذلك الوقت الذي ذكرها فيه. مش احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، فممكن يقولوا إيه بعض الأعراب الرسول صلى بينا الصلاة بعد الإيه؟ بعد شروق الشمس، يبقى بكرة هنعمل كده. قال لك لا. واضح الكلام ولا لا؟ فإن كنتم من الغد صلوها في الوقت الأصلي، تمام؟ قال: ولا يريد أنه يعيد الصلاة بعد خروج وقتها، ذكر معنى ذلك النووي والحافظ وغيره. يبقى المشكلة عندي في حديث إيه؟ أبي داود. قال: وأما رواية أبي داود فقال الحافظ إنها خطأ من راوي، خطأ. قال: وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري، ولذلك حكم الألباني في تعليقه على أبي داود بشذوذ هذه الرواية. واضح؟ فإذا هذه الرواية شاذة وهي خطأ، الألباني حكم عليها بالشذوذ، وحكم عليها الحافظ ابن حجر بالخطأ، وكذلك نقل ذلك كما نقله الإمام الترمذي عن عمدة المحدثين وأمير المؤمنين الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري شيخ السنة رحمة الله تعالى عليه وعلى سائر علمائنا، وكبت الله شانئيه وأعداءه وجعل الله كيدهم في نحورهم ورد الله كيدهم إلى نحورهم بإذن الله تعالى، ونسأله أن يرينا فيهم عجائب قدرته إن لم يهديهم سبحانه وتعالى، وينكل بهم سبحانه وتعالى. الذين يطعنون في الأئمة في البخاري وفي مسلم وفي أئمة الحديث وفي أئمة الفقه، لأن الغرض ليس البخاري ولا مسلم ولا فلان، الغرض هو محمد عليه الصلاة والسلام نفسه. هؤلاء أعداء لمحمد عليه الصلاة والسلام نفسه، كلمة السنة بتؤرقهم والعياذ بالله. قال وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه رواها أبو داود من حديث عمران بن حصين، ورأيناه في السنن من حديث أبي قتادة الأنصاري، هذا استدراك طبعا على الحافظ ابن حجر. قال ولم يتفرد بها عمران حتى يقال في تضعيفها إنها من رواية الحسن عنه، حتى لو قيل فإن الحسن قد سمع من عمران كما أثبت ذلك الشيخ الألباني. قال وقد صرح علي بن المديني وأبو حاتم وغيرهما أن الحسن لم يسمع منه، ولكنها لا تنتهض لمعارضة حديث الباب بعد تأييده بما أسلفنا، لا سيما بعد تصريح الحافظ بأنه خطأ. يستدرك على الإمام الشوكاني أن علي بن المديني وأبا حاتم والإمام أحمد وإن قالوا هؤلاء فعلا وثبت أنهم قالوا إن الحسن لم يسمع، إلا أنه قد ثبت وقال بذلك بعض أهل العلم كالحاكم والدارقطني وغير هؤلاء من أئمة العلم. ويكفي أن هشام قد روى عن الحسن أنه زعم أنه سمع من عمران، هذا نصا، وذلك عندي نص في الحديث، ولذلك الشيخ الألباني صحح الحديث بناء على ذلك. قال المصنف أي ابن تيمية رحمة الله عليه بعد سياق لحديث الباب فيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة، وأن النداءين مشروعان في السفر، وأن السنن الرواتب تقضى، انتهى. قولوا عرسنا التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة، هكذا قاله الخليل، يعني الخليل ابن أحمد الفراهيدي الإمام. نعم. وقال أبو زيد هو النزول أي وقت كان من ليل أو نهار، فنزول المسافر للراحة يسمى تعريسا ليلا أو نهارا عند بعض أهل اللغة، وعند الجمهور منهم أنه لا يطلق إلا على ماذا؟ النزول ليلا. قوله فأذن ثم أقام، سيأتي الكلام على الأذان والإقامة في القضاء في باب من عليه فائتة آخر الأذان إن شاء الله تعالى. تمام. الباب السادس عشر، احنا بقى الباب السادس عشر بقى نقف عليه علشان يعني شكله كده يحرمنا ان احنا نقرأ من كتاب البعث الحسيس، واحنا يعني بقالنا فترة ما بنقرأش منه، مش كده ولا ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.